أنه يجمع الحديث في نسق واحد مع الزيادات. الكلام على مصدر الحاكم سيطول قليلا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.